السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. እንግዲህ ያቸው አንድ ሰው ይሄ ከነአዲሱ መንጡቅ ነው ሊልና ሀያቱን መንጡቁ ነው ከላይ እንዳየረው ለቀበግል ይሄንም ሱና መሆኑን የሚያሳይ ነገር አለ ለሚለን ሰው አምጣ ነው ምንለው ሌላ ነገር አለ ፋቲ ይደሊል ሀቱ ቡርሃነኩ አንተ መረጃችሁን ነው ምንለው ምን ጊዜ አንድ ሰው ስለአወራ ንግግሩ ሐዲስ ንግግሩ ቁርአን ተደርጎ አይወሰድም አት ለዛ ነው የሱና ሰዎች አይደነጋገጡ ምን ሰው እንዲኩ ነው ቁርአን ላይ አለ ሐዲስ ላይ አለ አትደንግጥ ምንድነው የምትለው ሀቱ ቡርሃነኩ መረጃችሁ ነው ለምን ማንኛውም ንግግር ሁሉ ምን አይሆንም ዒልም አይሆንም ብለናል አይደል ታስተውሳላችሁ ሼክ ሁሴን ድሚያ ንግግር አልቀውሉ العلم علم ማለት ምንድነው የሚሆነው ዕውቀት አንድ ሰው አወቀ ተናገረ በዕውቀት ሰራ ወይም ዕውቀትን ተሰምኩኝ ልብለ ልታስብ የምትችለው ይማ ምን መሆን አለበት ነቅሎ ሙሰደቅ አረ ትክክለኛ ነቅሎ መሆን አለበት አረ ቁርአን አዲስ ነው ያመጣ ወይማ ቀውሉ ሙሐቀቅ ወይም ተህቂቅ የተደረገ ነው ለዛ ነው አልቀውሉ ማ ቃለሁ الرسول አልቀውሉ ማ ቃለሁ الله እንጂ قال فلان قال علان መረጃ ነው ስለዚህ አምጣ አንተ እንዲህ ነው አርምትል መረጃ አምጣ ይሄን እና ይሄንን ብትል አሉ አምጣ ነው ምን ልልህ ማለታቸው ነው ከዛም በኋላ ምን አሉ اذا علمنا ان هذا يترتب عليه مفسده وشاهدنا الواقع نواري ሁኔታውን ካየነው ፈተናም እንደሚያስከስት ካወቀን الان الدول الاسلاميه الان ዛሬ ላይ አድወሉ እስላማዊ እስላማዊ ሀገራቶች አጠቃላይ التي اخذت እነዛ ያዙ እስላማዊ ሀገራቶች بما هو محتمل يهونو محتمل ማለት አሻሚ ትርጉም ያለው ከሆነ ምንድነው ሊመስል የሚችል ትርጓሜ ማለት ነው ይመስላል ይሄንም አይነት እህትማል አለ በዚህም ሊተረጎም ይችላል ተብሎ የሚያዙ ከንሱሶች ያዙ ሀገራቶች ማለት ነው حلسوها بقيت على هذا ازي ليه يقوت سيتوቻቹ ازي ليه ማለት ፊትም ብቻ ተገልጦ አበቁ ወይስ ሌላ ነገር ተከተለ ይሄ ነው الان التي انذا الدول الان እንደማለት ነው الان ዛሬ ላይ እንዛ ማለት ያቺ ሴቶችን ነው تحتجب بحجاب يمتلبس حجابን ማለት ነው يحتجبوا بحجاب الحجاب يمتلبس يرون انه حجاب الناس حجاب نو بلهم يحسبوت الحجاب يمتلبس زاريكو ايه نو حجاب نو بلهم يحسبوت الحجاب يلبس لذا نو رب عاريات رب كاسيات في الدنيا عاريات في الاخره سند الناس في الدنيا لا يلبسوا سيتوچ አሉ اخره راقوتاچون اندهونو ميمزغبو ማለት ነው اخره ላይ እናንተ አለበሳችሁ የሚባሉ አሉ ዛሬ ግን በእነሱ ቤት ለብሰዋል እነሱ حجاب نو ብለው አስበውታል ለዛ ነው ይሄን ማሰብ ያለብሽ እህቴ ማሰብ ያለብሽ ነገ አኸራም የለበሰች ተብዬ ነው መከሰከሰ ወይስ ራቁቷን ይሆነች ይሄን ነው ማሰብ ያለብሽ እንጂ ዛሬ ላይ ሰው ለብሰሻል ብሎ ሊስማማ ይችላል ሰው ዛሬ የለበሰውን ለማስወለቅ የሚያረጋውን ጥረት ያክል ምን አለ ያወለቀውን ለማስለበስ ጥረት ያረክ ራቁታቸውን የሚሄዱትን እነዚህ ሙተበርጆችን እነዚህ ፈተና የሆኑ ሴቶችን ለማልበስ ምን ነው ደፋ ቀና ቢሉ የበዙትም እነሱ አገር ያጠፉት እነሱ የሚለብሱት ጥቂት እነሱን ለማስወለቅ የሚፈጁት ኢንቨስት የሚያደርጉት ጊዜ ገንዘብ ጉልበት ሁሉ ምን ነው የራቁታቸውን ሆኑትን ለማልበስ ጥረት ያደርጉበት ይሄ እኮ ነው የሚገርመው ያለበሱትን ለማልበስ ቢለፉ ይሻል ነበር የለበሱትን ለማስወለቅ ነው እነሱ የለፉት ለምንድነው ከተባለ እነሆም يدعون الى النار ወደ جهنم ተጣሪዎች ናቸው ምንም አትጠራጠር والله يدعو الى الجنه والمغفره الله ذن بتقاراني ودي جنه يطرا لا الله دعوه تكيت ناتشو شبايوچ ايهن دمو يو شيطان دعوه تقبايوچ بوزو زلون هون شيطان دايوچ ناتشو الذي الذين يحبون ان تشي الفاحشه في الذين امنوا دنيا لاي هي قياف وانجل زموت ني زرافا فلاغوت يالاتشو سوتش زموتن ليكلكل ليچلن بر كله يزغالو بفصم كذا تقاراني ناتشو አረ ዝሙት የሆነ ነገር ሁሉ ቀረናል ዛሬ ላይ በልማትም ስም በኩልነትም ስም أنتي تليجين دوما ما بتقول ما سكبر مسم دمن مسم تري تسمى تاني مسم بما يموت السميل الذي من نقل وده الله سبحانه وتعالى يسدد من جس يبقى اللقمة الذي عنده هجاب بيتها هجاب نقول يا سوتن فهي تضايق فهي الصوا تضايق الصوا عندهم تعب بالك بل أنها تمنع عندهم تكلكل الليج من أشياء كبيرة لقد تكلكل الليج زاري لا يصير تشوف هجاب نقول يوم يلبس هجاب ما لازم الصوا عندهم تحتاج أنا نكلج أرندون تكلكل الليج من أشياء كبيرة نجاروج تحق لها لسوا لسيت اللي جمت تجباك هونش كبوزونا قروش سيتيوان عتقبت هالش عشان سيت اللي جندسيت ما هوني متجبات نجار مزبل هذا عتقب بتشا جندسيت انداسون على جبتشات مازن أرندوم كلك كلك تشتر تحق لها لسوا متجبات يورش لما لك عيل المرأة تي لسيت اللي جمال زن كمن بمقتدى الوطنية عند هاجر بمقتدى الوطنية مات عند هاجر أنتم ماريسها عند هاجر لتنور بتكني جبوا نجار عن صار عند هاجر تنور بتكمل تنور قران صار عط أبواتنا ويم ويم لها إميلة وده هاجر يملسنا الدول الإسلامية يملسنا ما لسنا كون التاندون والله أعلم وده إسلامي هاجر كتملس من هنا المسألة فهي تضايقه يزيش يتعلى بابت هجابنا وتقول يتلبس على بابت بتعم يعطى بابا يعطينا أنك أيهنا أرندوم يخلك ليهنا كمن كوزو نظرت من أشياء تفتانو من أشياء كوزو نظراتوش يعطى بابا يخلك ليهنا تحق لها لذات شاقر يميت جبات سيهونا بزو نظر كالك الوطن اندوم بزو نظر عطى بوالا قريتو علي كوزو نظر لها قريتو اند إسلام الله لرادات يميت جبات اند إسلام لأورد يميت جبو نعمة عند الإسلام لا ورد يجيب سلام عافية بدون ضرر عند الإسلام تحق لها مالك الإسلام إنها جري يجيب بنا جرا لار كذا بزيت سيد الله بابا سيد نسا يني ما تعرف هذا لا إني ما أنك الله بتشانيكم بزاي تنسا يتكلك كلتشو يتعب ببر سنت الناس انت علنو لها جرا عند هجر بمقتدى الوطنية عند هجر الناس مالك عند هجر الناس مالك عند هجر لنورات يجيب بنا جري نورات أنتم عارف حال التنور بس مالك أنتم ماري سالت تنور بغتك علي هاجري سالت قفوا يمي قبا عند إسلام وي هاجر لنورات يمي قبا نجار نبرا سلام نعمة قروء يهونة عافية يا زموت مكأنس يمي سالت تنور يقبا نبرا عند هاجر قين هي تتعبوتها يلا هي ترشت عندهم هين هاجري فتكالكلاتها يلا كمان يتكالكي الله إن يتعببهم الله بمن مكنيات بو إنجل مكنيات بمن سبب حجاب نو بلو يمي لبسو حجاب مالت نو اسلام ينقوان هذا روش شمر لذي اهن بر لنكفت من جلبات من رجيل لما هون منه اشي السؤال العاشر ياكي هنا ملسو قباتشو منتوك نيالك من رجيل لهم اصلا اندو قل منتوك اهل اللهم بمفهوم من نيد النا ان انت اندالاتشو نقر قل بمفهوم من نيد اسي يفكروا هذا روش اندي نو بلو هون اسلام ويهاجر يدرس هزاري እንዶ ሂዘዶቹ ፊታቸውን ብቻ ገልጦ በዚያ አበቁ ወይስ ወደሚቀጥለው ስቴፕ ተሸጋገሩ ይሄው የገቡበት ገቡ ይያሉ ነው السؤال العاشر አስረኛ ጥያቄ هل لهذا لذي جن አለ አለ هل لهذا لذي አለ نظائر بيتي አቻ ተመሳሳይ አለ እንዴ ለዚ ምንድነው እሱ አቻ አለው ብላችሁ የምትጠይቁት የሚጠይቁት ምን መሰላችሁ ምን أن حادثة حدثت عندك استتكست عندك استتكست في الإسلام بإسلام لك على أحد الصحابة صحابة الزمن أو التابعين الثقات ويم تمان يهود تابعي لبن تمان يهود تابعي جمال بتابعي الزمن ولا إلى كرافات يقبل أو التابعين الثقات ويم تمان يهود تابعي جا تكستوا من أنهم قدموا الواقع النسو نبارين هنا يتقدموا بتنا وأصول الدين يدينون مسارات أصول الدين مالك قدم من ذلك قاعدة يتقدموا بس قاعدة قاعدة يسكم توبت على نظري على النظري للأدلة من رجعوا تشين بمن ملكت مالكنا من رجعوا تشين بمن ملكت قدموا الواقع وأصول الدين قدم بزيج تساوس كونا المثيمين عنده هجابا قديتها لما رجيتها تقاموا بس عندو من دلنا منو سنين نبارا يوليتها سنين فتنا وبابزاتو سنين نا اندقنا ሸሪዓችን ላይ ምን አለ ቃዒዳ አለ አፍል አፍል ምንድነው እሱ አፍል እስቲ ንገሩ አፍል اصول ምን اصول الدين ምን اصول الفقه ላይ የሚቀራ የሆነ ነገር አለ ምንድነው እሱ አ አንደኛ አልወሳኢል ለህካ لها احكام المقاصد ሌላስ ሌላስ ምንድነው መፍሰዳ አንድ ነገር ወደ መፍሰዳ የሚያደርስ መሆኑ ከታወቀ ይከለከላል አይደል ሰድ ዘሪዓ ይሄ አስላሪ ዲናችን ሰድ ዘሪዓ ማለት ይሄ ዲናችን ቃይዳ መሰረታዊ ፕሪንሲፕል ነው ስለዚህ ቆይስቲ አሁን እናንተ እንዲያላችሁ እስቲ በሳሃዊ ዘመን ወይም በታቢዒዮይ ዘመን ለዚህ እናንተ ለምትሉት አይነት ነዛኢር ቢጥ ያለው አምሳያ ያለው እንዲህ አይነት ክስተት ተከስቶ ሳሃቦች ከከተታ መረጃ ይልቅ ደሊልን ከደሊል ይልቅ ምንን ያስቀደሙበት ወጥዑን አይተውና ከዛ በኋላ የዲንን አስል ቀደም ያለውን ቃዒዳ አይተው ሁክም ያስቀመጡበት ሁኔታ ከሳሃቦች ከታዘዩች አለ ምክንያቱም ፈህሙ ሰለፍ ነው አርዲናችን አቂዳችን ከሳሃቦች ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወኢን አመኑ ቢሚስሊ ማ አመንቱም ቢሂ ያለው ወተቢዑ اتبع من اناب الي يالو يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يالو ايهم صحابوچن تكتلوا صحابوچن تكتلوا صحابوچن تكتلوا كله يا كون اش انت اندمتلوت نغرو نباراي ونيتاون ايتن نغرو كبال سلونا يفيتنا ساعات سلونا هون سيتوچو ملبساچو واجب نو لمالت برد اينو حكم ساتاچو لار لذي كصحابوچ غزي نظائر بيتي يالو وين جبتاچو انتياچو ያት ያቂን መረዳት ከመልሱ ጋር በደንብ ያግባባል አለበለዚያ ጥያቄን ሳትረዳ ከመልሱ ጋር ተግባባል እንዴት አደርገህ ተግባባል ስለዚህ ነው ለደግሞ አለው هل لهذا الذي كان له نظائر بيتي ለምኑ ለምኑ ያው ይመጣል ለምኑ እንደሆነ بيتي ፈለጉ من ان حادثه ይሆነች ክስተት حدثت ተከስተ في الاسلام الاسلام ላይ ተከስቶ على حديث صحابتي ሳውይ ዘመን ሊሆን ይችላል አይ ታቢዒነ ወይ በታቢዒዩ ዘመን አስተቃት ታማኝ የሆኑት ምን አንደውም ቀደሙ ወቂያ እነሱ ያስቀደሙበት ምን ወቂያውን ነባራውን ሁኔታ ወሱለ ዲነ የዲንን ኡሱሎች ኡሱል ማለት ምን ማለት ነው ብለናል ቃዒዳዎች አር ኡሱሉ ዲንን ያስቀደሙበት አለ አለ ነበሪ ቢልአዲለቲ መረጃን ከማየት ያስቀደሙበት አለ ቀደሙ ሀዛ አላ ሀዛ ማለት ነው ማለት ቀደሙ ሀዛ አላ ሀዛ هذا على هذا ما لنا من واقعنا اصول الدين بمال لا بدليل لا فهمتاشن غلطاشن አልገባችሁ ያልገባው ጥያቄ አልገባው ጭራሽ አልገባ እሺ ከኋላም አዋሉ አሁን እንግዲህ በጀመራ ደረጃ እኛ ኢብኑ ተይሚን ምን ብሏል ሂጃብ واجب ነው ፊትን መሸፈን ሰትሩል ወጅህ واجب ነው ለማለት የተጠቀሙት መረጃ ምንድነው አንደኛ ፊትና መሆኑ በፊትና ሰዓት ሌሎችን ዓለሞች ዋጅብ ነው ብለዋል በፊትና ሰዓት አረ እንዴ ስለዚህ አሁን ያለንበት ዋቂ ፊትና እንዳለ እንተማመናለን ዋቂ ማለት ነባራይ ሁኔታ ማለት ነው አንዴ ነው ሁለተኛው ዲናችን ላይ ምን አለ አስል አለ ቃይዳ አለ ፕሪንሲፕል አለ እሱ ምንድነው አንድ ነገር ወደ መጥፎ የሚያደርስ ከሆነ አረ እንዴ ወደ መጥፎ የሚያደርስ ከሆነ እንኳን መጥሉብ ተፈላጊ እንኳን ሆኖ ይከለከላል ተፈላጊ ሆኖ አይደለም ተፈላጊ ሳይሆን ቀርቶ እንዲሁ መስራቱ በላጭ ሆኖ ቀርቶ ማለት ነው መስራቱ በላጭ ሆኖ ቀርቶ ይሄ اصول የዲናችን አስል ነው ቃይዳ ኩልያ ነው እንደገና الاحكام ምንድነው الوسائل لها احكام المقاصد ይሄም ቃይዳ ነው احكام አንድ ነገር ወደ መጥፎ ነገር የሚያደርስ ነገር መጥፎ ነገር እንደደረሰው ህግ ይሰጣል ወደ ዝሙት የሚያደርስ ነገር የዝሙት ህግ እንደሚሰጣው ማለት ነው ተጠቻለህ ልክ እንደዛ ይሄን አይነት መረጃ በግልጽ በረ ደሊል አለ አንድ ነገር አለ ደሊል ደሊል በደሊል ላይ ሳሃቦች ያስቀደሙበት ሁኔታ አለ ደሊል ይያለ ደሊልን ይያለ ይሄንን አይነት አሁን የተባሉት ሁለት ነገሮች ተጠቅመው መረጃ አድርገው ሆክም ያስቀምጡበት ሁኔታ አለ ወይ ከሳሃቦችና ከታቢዒዎች ገባ እሺ الجواب መልሱ ስለኝ نعم አዎ አሉ አዎ አለው لهذا نظائر الذي بيتيوچ አሉ አቻዎች ሞልተውታል فهناك مثال እዚህ ቦታ ላይ ምሳሌ አለልን እንደውም ከሰሃባ ብቻ ከታቢዒዎች ተግባር አይደለም ሚል ኪታብ ከቁርአን አለ ወሚነ ሱነተ ከሱናም አለ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገር ومن سنة الخلفاء الراشدين كصحابوش عدلن كخلفاء الراشدين لازم تكتلوا اتشو كتبالنو عللن فمن القرآن كقرآن كفلك كالو ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم الله النزل عتصاد أولا كالله اتشم يعمل قاتشون أمالك توتشون عتصدبوا باتشالا إيه الله عتصدبوا باتشالو النسون مصادب النسون علم من دون عتصدبوا باتشالا كفراتشو لما تبقلوني أكبر تكبر على لنا عرلم إيه إني على سؤال لبيا شوالي إيه إن مرة جادرقو الناس من أكبر أنتم يانتم يكبر لنا عرلم بخصوص إيه ما أكبر سين على ما على ما نقاشش مر على ما صادم على ما صادم ما أكبر الناس جبر من فرتان وزم يالكو يالتصادمكو من فرتانو إني بتقول ما صلا فرتان وعده الوارني زم تلاقيكوا زم تا عندنا لي كمان نجارشن بتنجار خير نوران جزء متى بلدة خير منه؟ إذا كان الكلام من الفدة والسكوت من الذهب إلى ابن القيم الجوزي من ناقر كبرك هنا جزء متى كورك نيا جزء متى كورك نيا بلا عندنا ليش شلل مالتنا بتناقر طرو ناقر عليه يمكن على من ناقر هي بلدة طرو ميهون بسال عليه وهذا هنا سنجي الله تسدوه شواله لمن مكنياتهم من الجرل إن ده يسردونه إن دي كفرة لله تعالى الله إن ده يسردونه إن أنت سيسردوا الله يسردوا الله فلذيس سردوا لسدابي يسردوا إن ده ونجلني أنا ميكوتر يوم ينسو الناس أتسردوا الناس اللي بيسردوا به أنت أتسردوا له سردوا لي فسردوا كون الناس اللي سردوا تيكوتر هكذا إن ده ونباكي نسمع كم قاتل الله سبحانه وتعالى فلذي ومن الحديث كحديث دمو قوله صلى الله عليه وسلم بلفهم سلايينو لولا أن أقول لولا أن قومك يالوة عيشان إنه ينشيز وچكو حديث أحد بكفر ككفر عبده يمتو مسلم وچ بايهون نورو لبنيت الكعبة كعبا ككفر عبده يمتو مهونة چون بالاق نورو مالذنو اندي بالاق نورو مالذنو عندان دي سلم تيميل أمارين يقالان السو قال بتالي النزان الناس كفاتشوا كوني سلموا سوتشن متكلم اللبن قلت له الناس الناس كف مكنياتهم ورزة ما قل العينات يثلا يو عينات بكا التوبة يجيب ما قبله توبة كسوة جديدة برضو يه يا رمال زيرون يا رجوم كفر تندلت الأمر وثائم تام مسلم منه يا ماركونه ما هم سلموان هذه إنه مسلم إنه متى مسلم إنه متى كمسلم وجدي كسلمت منامن بثلاي دمو الناس كرم يا سيني يا كيكون إيه بتعم نورم نجارجن اندملك كتل من نجار كون يتشل ده سو بايلو ما عندني عند سو اندملك كتل من نجارو ليلا ملك كتل خليلو إيه إن يقلب بس بلا يهونا يقلب بس النورة أكثر نورم قابيون تنجار اللي اندملك كتل ليلا ملك كتل خليلو إيه ضرورة نجارورة يتشل ها على كل يالين الناس عديس بعون نور على لبنيت الكعبة كعبان جنبه ونبر على قواعد إبراهيم إبراهيم بمسرته إبراهيم بجمع روبوت على جنبه ونبر ممكن يسون بوته وتقيران إيه من مدرك زي اللي عم تتوتل سب الآلهة سب آلهة المشركين يمشي قوتنا أمالك مسادة بك ومسادة مالت ما واجس ما وارد واجب ندوم جديتان وإعادة بناء الكعبة كعبان دمو جنباتهم مملس إعادة مملس على قواعد إبراهيم إبراهيم بوت علي إبراهيم باسكم ما بوت علي لأن إبراهيم عليه السلام بعرف بس بوت علي الناس شراب جمر بوت علي ماسكم إما واجب وواجب نبيه له الله يعزز بوت عليه هنا وإما مستحب نارني لو أتبي إيه تودد نبيه واجب نوم قام بنيل مالكنا فتركوا هذا الأمر هنا النجر متو خوفا من الوقوع في المحذور خوفا فرتو من الوقوع في المحذور يمسجان يمسجان نجر فتنققو هنا النجر متو يمسجان نجر محذور مالك مسجون نجر عنده مسجون نجر لما كلا كل تكمل تعطى الله مسجون نجر لما كلا كل تكمل تعطى الله مجنون من دونه درع المفسدة مقدم على جلب المنفعة البلد ميقولان نجار مجنون مرا مسؤول كذا ميقات من نجار كمان أذكر ميسر طال فلذي هنا على جهارته رسول صلى الله عليه وسلم زمالو لكن نجار جن قالوا كشف المرأة وجهها سيت ليج فيتان مغلطا عند الاجانب اجنبي يهونو سيت وندوچ غا فيتان مغلطا ليس هناك اذيغا يلم من قال يا لا يلم عارف مستحب يا لا لن عنده مستحب بالتوني عارف عنده واجب متو توت مستحب يا لا لن مغلطا مغلطا يودد يا لا لن غير يلم ولا واجبا ارى واجب يا لا يلم ይሄን ነው እንግዲህ አንተ ትክክለኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኸይር ፈለገለትን ሰው ግን ያስገነዝባል ማለት ነው። ይሄን አይተ ነው በትክክል ልትወስደው አቋም ልትወስደው ይሄንም ያለ የለም ولا واجب واجب ان الذين يقولون بالجواز انذا ምንድነው ولا واجب حتى الذين يقولون عنده انذا እንኳን የሚሉት ሲቀሩ ጭምር ማለት حتى الذين يقولون بالجواز انذا ይበቃል የሚሉት እንኳን ምን እንደሚሉት የቆሉነ جائዙ በቃ ይላሉ ይበቃል በቃ መፍ ሲሰድሊ ፊቷን መግለጥ ትችላለች ነው አትሊስት የሚሉት እንጂ ወደዳል ያለ አይደለም ይወደዳል የሚለው የትኛው ነው እንደውም መሸፈና ይወደዳል የሚሉት እነሱ በቃ ሱና ነው የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሴቶች ተግባር ነው እንደዛ ነው የሚሉት ይሄንን ያሉበትን መረጃቸውን አይተን መረጃን በመረጃ አብላልተን እስከዛሬ ያለንበት ደረጃ ደርሰናል አንድ ሰው አቋም ለመያዝ አያስቸግረው አቋም ለማየት አስቸግሮን ከመረጃ አንጻር ማለት ነው። ወዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ይሄው ከቁርአን ከሐዲስ አይደል ከኹለፋዎች ይስተግባል። ወዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ መንዓ ከለከለ رجوع المرأة የሴት ልጅን መመለስ المطلقة የተፈታችን ሴት ثلاثه በሶስት የተፈታችን ሴት መመለስን ወደ ባሏ መመለስን ከለከለ الى زوجها ወደ ባሏ ማለት ነው። حيث تعجل الناس سوي سلتشاكول الى الطلاق الثلاثي وده سوست فيتشي سلتشاكول مع تحريم الطلاق الثلاثي سوست بسوست مفتات حرام كمهلوكا ايه طلاق البدعي ببلا طلاق البدعي مالت باندي سوستون مفتات ما طلقتك وين طلقتك ثلاثي سوست فتشيشان ايه طلاق البدعي ايه اديس بيدع اديس يهون يطلاق عينته عمر بن الخطاب يتقاوم لذي ارمجال يوسدباتيو لذي طلاق قلب يتعي بوزو ناتيو لاندنياو ليلانيو بحيد مفتات سيتو حيد لا يهونا مفتات ايه ايتشالو بيدع يهون طلاق يهون كحيدو عرفانو مفتات يالنبا حاملم هنا يلالو مكنياتو حامل هنا كفتان سويو الدواء ماشينو يابقو ها الدواء يابقو ماشينو ها ماشي ايه الدوام يا ماما ترغوزي هو السيد كم تكون درس كسو قالت لي لا مال ما بغات اكل زين ايه الاسوا ضرر على اللبت انه يهمم يكلكلوا تاع اشي لماننيوم محرم يهونون بثلاث مفتات سويت يعني بقى بتوها قطن يالو بثلاث مفتات جمعوا لازم كلكل يهون عبد الهيلات يفتي عين الزري عمو ሶስቱን ወር ከመጠብቅ እንደውም ካንቲ አሁኑኑ መገላገል ወፈልገው ካንቲ ጋር ሶስቱን ፈትቼሻለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ሻይ ያስቀምጠው ህክም አለው አንዴ ፈታተል ከዛ በኋላ ይጠብቃል ዒዳውን ተቆጥራለች ማለት አንድ ወር አንድ ሀይድ ግዜ ያልቃል ሀይዳን ተጣራ እንደገና ካልመለሳት አሁን ወደ ይቀጥለው እቺ ይገባል ያንንም ንጹህ ሆና የሚቀጥለው ሀይድ መጥቶ እስክትጣራ ይጠበቃል ሶስተኛ ግዜ ላይ ነው የሚፈታት ከዛ በኋላ መመለስ አይችልም ሁለቱ ፍቺዎች ላይ መመለስ ይችላል الطلاق مرتان يا الله طلاق رجعيه يهونتن አይደል الطلاق مرتان فامساك بالمعروف او تسريح باحسان يا له ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ግን ሶስቱንም በአንድ ቀን ጨርሻለሁ አሉ እንዴ አይነት አዲስ የጠላቅ አይነት አመጡ ለዛ ነው الطلاق والطلاق يا አለ ምንድነው الثلاث مع تحريم الطلاق الثلاث ያሉት ለዛ ነው ገብታችኋል ሶስት ፍቺ حرام መሆኑ የተባለው ሶስት በአንድ ማለት ነው እንጂ በሶስት ሶስት ጊዜ መፍታት አይደለም ገብታችኋል እሺ حرام እንዴት አሉት እንዳትሉ እንጂ መፍታት አንነበረም لان الانسان ምክንያቱም የሰው ልጅ يتعجلوا في امره بغدائه ላይ ይቸኩላል في امره له فيه انات له فيه انات ለዛ በአንድ ጉዳይ ላይ ለሱ በዛ ጉዳይ ውስጥ ምን ይያለው መረጋጋት ይያለው ማለት ነው መረጋጋት ይያለው ሊረጋጋበት በሚገባ ጉዳይ የፍቺ ጉዳይ በጣም ተረጋግቶ ነው ሰው የሚወሰን ያለበት እንጂ በልብ የሰዓት የሚወሰን ጉዳይ አይደለም የሆነ ሰዓት በተቆጣ ሰዓት ምክንያቱም ህይወት ነው ልጅ ኖራን የምሳሰሉት በጣም ቀላል አይደለም እና መረጋጋት ያለበት የሆነ ጉዳይ ላይ ሰው ተቻኮለ ወቀር ተኩን المرአቱ ልትወልድ ይችላልች ይሄ መረጋጋት ያለበት ጉዳይ ላይ ያለው ለምን መሰላችሁ እቺ ወቀር ተኩን المرአቱ ሴቷ ልትወልድ ይችላልች ذات اولادي የልጆች እናት ልትወልድ ይችላልች ومع ذلك ከዚህም ጋር ግን عمر بن الخطاب منع رجوعها መመለሷን ከለከለ ለምን ليرتدع الناس ሰዎች ሊያቀብ ማለት ነው ወይም ሊርተዲ الناسو ሰዎች እንዲታቀቡ ነው ፋይሎቹ እነሱን አድርገን ሊርተዲ الناسو ሰዎች እንዲቆጠቡ عن الطلاق المحرم ክልክል ይሁን አዲስ አይነት የጠላቅ ሲስተም እንዳይወጡ ዘጋር በቃ በሶስት መፍታታ ካለ ከዚህ በኋላ ምን መፍትሄ አለው በሶስት አትፍቱ ቢላቸው ይናገሩታል አይደል እንዴ ክልክል ነው ለግግሩ እነሱ ሰዎችን ሰበሰበ እንግዲህ ከዚህ በኋላ አዲስ የሆነ ነገር አምጥቷል ሰዎች በአንድ ጊዜ ሶስቱንም እየፈታው ነው ይላል ስለዚህ አለ ይሄ አዲስ የብቻ አይነት በምን ሊከላከለው ወሰነሱ መመለስ እየተቻለ ሶስት እኮ በተከታታይ ቢፈቱ መመለስ ይችላል ነበር ይሄ ነባራዊ ሁኔታ ጋር ምን አመጣ ሶስት የፈታ ሰው ከዚህ በኋላ ሴትዮዋን መልሶ ማግኘት አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ነገሩን አከበደባቸው ማለት ነው ሰዎችን ሊያቀም ማለት ነው አይ الطلاق المحرم فهل نحن والو ታዳኛ ነን እንዴ اعلم بالسياسه الحكيميه ጥበባዊ በሆነ ሲያሳ ማለት ሰዎችን ማስተዳደር ስንት ማለት ነው ነገራቶችን የማስተዳደር ስንት ማለት ነው ሲያሳ ማለት ፖለቲካ አይደለም ሲያሳ ሲባል ፖለቲካ ማለት ነው እንደግርድፉ እንጂ ሰዎችን የማስተዳደር ብቃት ማለት ነው ወይም ሰዎችን የማስተዳደር ስንት ሲያሳ ይባላል ሸርዓችን ላይ ሲያሳ አለ ሲያሳቱ ሸርዓያ አጠቃላይ መመራት የመመራት መሪ ሆኖ መገኘት ተመሪ ሆኖ መገኘት ይሄ ሊናችን ላይ ፍርም አስተዳደራዊ ጉዳዮች የገንዘብ ጉዳይ የገንዘብ ሚኒስቴር ምናምን ዲናችን ሙሉ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሰዎች አማልቶ ይሰጥና በዚህ ጥበባዊ የሆነ ሲያሳ የማስተዳደር ስልት እኛ እተሻልነን ከማ ምን عمر بن الخطاب ከعمر بن الخطاب እኛ እተሻልነን አበደን አንሻልም ምክንያቱም ከኔ በኋላ በነዛ በሁለቱ ተመሩ ብለው عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب ማለት እኮ ስንት የሱን ሐሳብ ደግሙትን ተቋራን አንቀጽ ወርዷል ሹራ ላይ እሱ የሚያነሳውን ሐሳብ የሚደግፍ ቁርአን ይወርዳል ሂጃብ እንደው አንዱ ነው ክርስቲያኖችን ግን በሂጃብ እናዛቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የቁርአን አንቀጾችን አወረደ የሂጃብ የቁርአን አንቀጾች ብዙ ጊዜ ነው ዋፈቅቱ ረቢ ب10 ነው ሰይሚለው رضي الله عنه ካላህ Subhanahu Wa Ta'ala 10 የቁርአን 10 ነገራቶችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ገገጥም ያለ ይላል ማለት አላህ ያወረደው እኔ ያሰብኩትን ሐሳብ እኔ ሐሳቢ አላህ ትክክለኛ ሆኖ አግኝቻለሁ ማለት ነው ይሄ ቢሆን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትክክለኛ እንደው ለተኸዝና መቃም ኢብራሂም ሙሰለን አላችሁ እንደው ኢብራሂም መቆሚያ ላይ መቃም ኢብራሂም ላይ ሙሰላ አድርገን ስጁድ ሁለት ረካዓ ቢሰገድ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወተኸዝ መቃም ኢብራሂም ሙሰለን አለ መቃም ኢብራሂም ላይ ሰላትን ስገዱ አለ አላህ እሱ ያመጣውን ሐሳብ ማለት ነው ስለዚህ እንደው ከኔ በኋላ ወህይ የሚወርድ ቢሆን ኖሮ ለዑመር ልኸጣ ይወርድለት ነበር ማለት ነው ልኸጣ ላይ ነው የሚወርደው እስከ መባይ ድረስ ስለዚህ ከሱ ተሻለ እናቀም ሲያሰት الشرعያ እናቀም አበደናሉ السؤال الحادي عشر 11ኛ ጥያቄ لو قيل ቢባልስ እሺ ሌላ ጥያቄ ان المحققين في هذه المساله ጥያቄው መልስ ተመለሰላችሁ ልክ እናንተ እንዳላችሁት እንደ አይነት ከዚህ ምሳሌ ያለው ወይ ለዚህ ከተባለ ይሄው ምሳሌ ነው لو قيل ان المحققين ቢባልስ እሺ محققዎች في هذه المساله በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ محقق የሆኑ ሰዎች من العلماء ከዑለማዎች محقق የሆኑ محقق ማን ነው ባለፈው አሳልፈናል يقولون يميلوا بنورس اذا وجدت الفتنه እሺ ፈተና ካለ وجب الحجاب حجاب واجب يهم ويقولون ነገር ግን ይላሉ ان السنه سنه ግን هو الحجاب ምንድነው ويقولون ይላሉ ان السنه سنه حجاب ነው وهو عمل امهات المؤمنين እሱ የሴቶች የሙእሚን ሴቶች እናቶቻችን የነ አይሻ የነ ኸዲጃ ምንድነው የነ ኸዲጃ የነ አይሻ የሌሎችን የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሴቶች ከሂጃብ በኋላ የነበሩት ተግባር ነው ይላሉ ويقولون يلالو ان الاحسن بطان بلاجو هو تغطيه الوجه فيتم مشفن ايه يقولوا እንዴ ሚሉ ከመحققዎች ቢኖሩ لكن الكلام ነገር ግን ያወራን ያለ ነው على الوجوب واجبነቱ ላይ ነው ቢሉስ ተቀበላችሁ ነው እንደው በጣም احسن ነው مستحب ነው የሴቶች የመእመናን ሴቶች ስራ ነው እና አይሻን ሸፈን ነበር ብሏል አይ አሸጣጣጣጭ አይደለም ባለፈው ተባብለናል ማናቸው ኢማሙ ሸንቀጥ የተናገሩት ይሄንን ማንም ሰው ሁለት ሰው እንኳን ኺላፍ የለበትም በሁለት ሰው መካከል አይደል በሁለት ሰው መካከል እንኳን ኺላፍ የለም በምን ላይ በምን ላይ እ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስቶች በመሸፈናቸው ላይ እነሱ የተሸፈኑና ይሸፈኑ እንደተባለ ያለ ሂጃብ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዳታናግሯቸው ይላል وإذا سألتموهن متى عن فسألوهن من وراء حجاب لهن ما أنهم الناس في اللجيس مجانا يتعيشن إيه ترتر اللو لذي إيه الناس سنة لذانو إمام شنكتي أنه عند النزاينة عدابا سيتو تشاكتن اندائزو يا أمه وسيتو تشاكتن اندائزو يفلق سو إيه بزي أمه لي بس عم مريض نو عم تأنيانو منام نعبوش لذانو إيش إنه منالو إنه كمحققو تنديميرو بنورس تذكر لو نقارو فتنا كالا ملبساتشو سنهم ملبساتشو يمؤمنون سيتوش يمؤمنان الناسوش يم سنة مهونو تبكنو بلاتهم سيتن مشافنو نظر غير اندو واجب قنا يدلم بيلوس مالت لكن الكلام على الوجوب واجب لو قنا متلو علينو كلاوا بيلوس كمو حيث يقولون جواب اقولو اندو بيلوس علموتو اياتو اهون التعامل مع اهل مع اهل العلم اشي خلاف لا علماءች እንዲያሉ አሉ አረ አረንዴ ከነሱ ጋር እንዴት ነው معاملاتችን ነው ጥያቄው አሁን ሌላ ጥያቄ እንደቀደሙ ጥያቄ ተደጋግሞ እንዳይመስለኝ እሺ እንዲያሉ علماءች አሉ አረ እሺ እነሱ ጋር ምን ነው ምን ላችሁ የሱና ሰዎች አይደሉም ማለት ነው ምን አሉ ሳቸው اقول سيصيبهم الله على ما قصد الله سبحانه وتعالى አጅራቸውን ይከፍላቸዋል አሉ በምናቸው በልያቸው አሉ አያችሁ መገላለጥ ንያው ያረገ ይኖራል አይ አህካሙን ከመስቀመጥ አንፃር ንያው ይሆነ ይኖራል አይደል ቅድም እንዳልኩ ይለያያል ንያው የሰው ልጅ እቺን ጉዳይ ሲያወራ አላማ ቀሰዱ اذا كانوا يرون የሚያምኑ ከሆነ هذا ይሄንን መሸፈንን አላህፈነ አህፈኑ በጣም በላጩ ይሄን ነው ብለው የሚያስቡ ከሆነ ማለት ነው فلماذا تادشي الله اجراچውን ይከፍላቸዋል እ فلماذا ترى يفتحون الباب لم لنو ترى بر يكفوت على الناس في هذا الزمن بذي زمن لي يسوي ترى لم لنو من يكفوت باب يكفوت بر لم يكفتالو ايهن بيتيقو اندي يميلو يمسلالو ماون ملساچون يجيبون اندي بلا يملسالو بان هذا ايكو بيان لقول الله ورسوله قدمنا القوج اندي بنلو واجب ايدلم يالن يالنو كمن انصارنا يا الله ما يملك سنيو يغدر مرادي هيلو يالم دملاقي انا نامنالن من بلاو يجيبو لي يملسال من بلاو يوتو ما ناتشو يملسو ها مستحب لو ما شفناچو واجب سايون بلاق ما يميلو تاقوام يالاچو سويت معناتنا لمن تارا برتك استالاچو بتلاچو من دبلو يملسو ايه كو يلالو هذا بيان لقول الله ورسولي الله انه يملكتنيو النغير مبراراي مار مبرارات አለብኝ ሙራዳቸው ይሄ ነው ዋጅብነትን አልፈለጉበትም ሱናን የፈለጉበት ለማለት እንጂ ሴቶች ኢማሙ አልባኒ አሁን አቋማቸው ይማር ሁለት ሚስቶች አሏቸው ሁለቱ ሚስቶቻቸው ተነቅቦች ናቸው አቋማቸው እንግዲህ አለመልበስ ነው ሁለት ሴቶች ተነቅቦች ናቸው ነው የሚሉት እዩ ገምታቻላል ቀስዳቸውና አንዳንዶቹ ዕሙት ትክክለኛውን ሆክም ማስቀመጥ አለማስቀመጥ ላይ ነው የፍቅሽ ጉዳይ ማለት ነው ተግባራቸው ግን ሌላ ሊገርም ይሄ አይ ነገር ዋጅብ አይደለም ብለው እነሱ በላቅም ሲነገብሩ እንተው ለምን አላህ ምን ስላላችሁ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنوا ያላችሁ እነሱ ዛሬ ግን የነሱን ማግራራት ተከትሎ የሚጣፈው ሌላ ጉድ ነው እንዛ ነው መልስ የሚሰጡት ይሄ ምንና ያላህ ነገር ከማብራራት አንጻር ነው ሊሉ ይችላሉ هذا حسن ይሄ ቆረ ጥሩ ነው ምንም علم ነው ታማኝነት ነው لكنهم ነገር ግን እነሱ ليسوا معصومين فصوموت አይደሉ ማለት ጥብቆች አይደሉ وهناك محققون እዚህ ቦታ ላይ ሌሎች تحقيق የሚያረጉ ሰዎች አሉ خالفهم እነሱ የተጻረሯቸው አረጋ ተስተዋል ያሏቸው خالفهم في ذلك በዚህ ጉዳይ ላይ مخالفه ያረጓቸው محققዎች አሉ ስለዚህ እዚህ ነው የምታየው መረጃ አይደል عند الخلاف على المتبع والدليل خلاف باللسان متكتلوا من رجاني دقفوا انه في ذلك فلذي فرجع الى الكلام فرجع الى كلام الشنقيطي والامام الشنقيطي نقر تماما الامام الشنقيطي نقر بتقلو بيانس بيانس عدباتشو يسيتوشاتشن سرعاتاتشو نسوه النتاتشو النزا نسوه ان عدب يالاتشو سيتوشن دنورود مون اللباتشو رحمه الله تعالى في تفسيره ومن هو قبله كسن بسيط ينبرا نقر تملكت ومن هو قبله مالك كسن بسيط ينبر سووشن نقر تملكت الشيخ الإسلام تيمية الشيخ الإسلام تيمية النقر يبنو كثير النقر يبنو جانب الطبري النقر تملكت الشيخ الإسلام تيمية وانظر إلى كلام الشيخ تملكت ولا نقراتشو ولا الشيخ عبد العزيز بن باز ولا الشيخ ابن عبد العزيز بن باز نقر تملكت عالم الفهامة الدين بطعم عالم فهم ألاكم يبارو شخناتو الشيخ ابن باز مالكم رحمه الله تعالى وتعمله أستنتروسي لب بالعاتينو إن قابلونا بالرجال النبي سووش بوندوش بعلموش مالكاتم بعلموش مقابلة بيارقول كشي اللفيت علموش النكالي النكالي اللي بلوال النبي حزم النكالي اللي بلوال بيرون مالكنو قابلناهم بالرجال بوندوش نوار كشي اللفيتا شيكوم بوندوش في إن مرجا بيزو إنهم بوندوش مرجا إذن لارني قلت نوار أو قرآن حديثه معصوم كما ترشوا متتقبلوا على تكتك مرجان عيته متتقبلوا كذا ولا يلا يسووش نيقرم لذان وان قابلونا بالنصوص بمرجا كما تطبق مرجان عارف ليه متت مرجا كونه مكراكراچين قابلناهم بالنصوص بمرجان نغافطاتشوا لنا نغافط معناتنو بمرجا كتجافطون بمرجان نغافطاي علموچ اندي بلوا قالون بعلموچ اندي بلوا بلن نغافطاتشوا عارف ايه نو علم معناتنو ايه نفقش مالد مالد مالد وقد اتفقنا نجر جن تسمامتنا لارم جميعا هلاتشنم ايو شاسا منوتشن هلاتشنم جن تسمامتنا لارم على ان هذا ايه قدي ليس بمشروع مشروع دال هنا مالد مالد ولا مطلوب تفلاجي من دال هنا من المرأة كسيت لج كسيت لج منو دوسو مقلالت نارن دي تبرج انه كديناتين مشروع عدله مارن مشروعه مشفن مستترنا اندقنا مطلوبه ما عدله تفلاجي ما عدله ايه عدله سلزينه من المرعة فإذا كان كذلك سلزي انديك هنا نرى الآن الأمور نرى النامنا لن النايت لن الآن زاري الأمور النقراتوش تنحدروا ومتندر الدر هنا النايت لن ومتندر الدر ومتندر الدر من در در هكذا شو مندردر مندردر اماريني نو مندردر تندردر مالك عند ما كوبكوب عينت مالك بكا كوبكوب متندردر هنا ان ياتالين الى اسوء كزي كف ودا كف نغير مالك ودا كف نغير يتندردرش مهون يايين مالك انو زايبين اساچو بنبرو بقرب ني موتوت بين اندو ينيان هاجر دمو بيايو بطام يغير كي ودا كف نغير الله اكبر بطام يكف انجي قال فكيف نقول للناس ترى انديت نلاچو الله لسودي نقول ولا كفى نغير يتندردر اياجين انديت يتو غا علم الماچين يتو غا نو فقه الواقع يتو غا نو نبارو نيتا تردان منلو فكيف نقول للناس كشف الوجه جائز في المكفه كو يفكر على انديت نلاچو الله وهذا مقتضى الكتاب والسنه ايه لو يقران النا يا حديث افراج نيتا يقران النا يا حديث تكتاينا understand كقران النا كحديث بيدرج يميجبو ايه لو مندن نسو مع الفتنه كفتنه غا معناتنو العديمه تلالا كهونو فتنه وشغا التي تحصل بذلك كزي انصار كزي يتنسى لتكسس كمثل فتنه غا قران النا حديث مقتدى ايه لو يعني مقتدى ايه هونو ايالا كيف انديتو سوتين يفقدال بلا نناغرالن قران النا حديث مقتدى فتنه بمطا ساعات صد ما رغ الله بنار يفتنه نمر مزغات الله ايه قران النا حديث استمرون አጠቃላይ በቃ ፍትናን በሩን መዝጋት አለብን ስለዚህ መረጃ አለን ካላችሁ በሰው መረጃ አለን ሰው ቁርአንና ሐዲስ መረጃ ቁርአንና ሐዲስን ታያየን ተፈታተሽን አይደልን ይቻላልም የሚለውን ይዘን አይቻላልም የሚለውን ማለት ይፈቀዳልም የሚለውን ይዘን ማለት ነው ዋጅብ ነው የሚለውን ይዘን ስለዚህ አጠቃላይ ግን ምንስማማበት ነገር ይሄ ስለዚህ بزي تاينو السؤال الثاني عشر أسرول التنية ولكن نجرجن لو قال يا شيخ إنكم لو قالوا بيلونس الشيء يا شيخ شيخ أنتم شيخ ويبيلونس إنكم تقولون كشف الوجه جائز في سلك مكفته فقال بيلونس لا ولكن من الأحسن نجرجن بتعرف تشهلو تغطيته ما شفنونه بيلونس فما رأيكم من دي تلال لاش بيلونس من دي لالا يلالو دي ساتشو يلالو قبطاتشان لياكيو من دي تلال لاش انان تاكو انان تاكو انان تاكو بقى سيتن جيدن ما شفنو يفكى دالو متو يفكى دال قبطاتشان يفكى دال لبول يودى دال عرلو يفكى دال يفكى دال تلون اللاش يفكى دال بقى بيل فان بسو اتشاينة عن نقاقر لبول التلاس يتجنب نقر قنا يتشالو كيتن مشفى النوم من النوم كشف الوجه كيتن مشفى كيتن مقلب يفكر نقر قنا يتشالو كيتن مشفى النوم يمثلون ناتشون نانتا بالنبالس وين بالتبالس فما رأيكم الجواب لا نقول أرى أن لنبهس إيهن المشالس لا نقول جائز مرجع إيه وكال أرى اللي يعلو كيتن مقلب والنصوص هو مرجع وشكو تقتدي التحريم له يالله كيتن مقلت مرجعوتشو متاس ميأسفروا بيت حرام الناس النور يالله ينن يالله ونبكى هم يرون النسو بين ليلوتشو يالله أن النصوص تقتدي الجواز مرجعوتشو عندما يفكر ياسيزال يميلوت النسو ناتشو ونحن نرى إن ياننا لن أنها تقتدي التحريم عار اللهم حرام مولو النو متاس يزونو من لو ولا يمكنو أين مجم أن يلزمونا بقولهم النسو بمينا قروس نجدقر النسو يتنا قروس إنيان بقد يازوليلون أي قباتش ولا يمكن أي تشالمار بقد إنيان من لون نوكم التلزولو ما تقاقا تشالم النسو من لون على اللم النسو ميلوتن على اللم إنيان النسو ميلوتن إنيان من لون بلو بلن ياس قدرنا تشالمار ناندي عارلم النزان ألوتو ولا يمكنوا أي مجم أن يلزمونا بقولهم الناس إني عندما من لا ونقدر ثنا جاوليلون لياس قدرنا يشلون ولا نلزمهم للناس قدرنا يشلون عن كل مر بيقولنا إني نقدر ثنا جاوليلون كما رجعنا صارين هنا بلا الناس هم نشلون لمن كتب على مسألة وبلهم بلا يفكح مسألة يحكم مسألة لبلا مسألة ما لنا بلا يتوك يا كده مسألة رلهم يا كده مي هنا وخلينا نسويش كم يا كده مي هنا بس بوصل يا كده يفكح الإسلام يا كده مي هنا بس قدامه ولا نلزمهم بقولنا ونحن نقول إن ياننا لن نحن وإياكم إن ياننا أن أنت ملاكتوال نعم إن ياننا أن أنت شاذو كايدو مزيست متفقون النسمة مالا نعم النسمة مالا في نقطة واحدة في نقطة واحدة بعند نتب لي نتب نقطة مالا نتب بعند نتب رأي بعند يشولي النسمة مالا من دون أن هذا ليس بواجبي هل؟ ولا بمستحب في سن مقلت واجب مستحب عيدا لما بينه النسمة مالا لا نوار اللم هي النسمة مالا وإذا كان كذلك سنزي يكو هنا وشاهدنا الواقعة نباران هنا يتعون سنة إلو سنة يو بدن دمار النور مستحب على اللم واجب مال اللم إن أنت من دم التوليس في سن إنيا واجب نو مشفن نال إن أنت دمو مشفن يودد على سنة نو نو التوليس وهنا ولا تشلم خير نو نو من الوار أرلم وإذا كان كذلك وشاهدنا الواقعة وشاهدنا الواقعة واقع المسلمين اليوم وشاهدنا الواقعة نبارة هنيتانا عندنا يمسلموتشن نبارة هنيتانا أتاك على نبارة هنيتان أتاك على علمون إن يمسلموتشن دمو نبارة هنيتان زاري لي وكثرة الفتن يفتنا نمبزات باين بزي كاين مالذنو وإن الذين وبيح لهم ذلك النزاع يتفكر الله شوهي مالذنه يتفكر الله شو قلت تبلو يتفكر الله شو حتى في بلادهم ولو باقرات شو انقوان مالذنه ما ضبطوا المسألة مسألون بدم ضغط على ربوتهم ما ضبطوا المسألة مسألون ضغط على ربوتهم بدم على بلالوتهم مالذنه يتفكر كرسون تصوير على ربوتهم مسألون بيتنه جوازنه قدم النتوالو ويس في تاتو مغلط ግዴታ ነው የተባለው መስአሎን በትክክል ተረድቱም ማለት ነው ወንተሸረ ሸሩ ስለዚህ ሸሩ መስአሎን በትክክል ዶፕ ስላረጉት በትክክል ስላላብላሉ ወንተሸረ ሸሩ ሸሩ ተፋፋ ተበተነ اكثر واكثر በብዙ በብዙ ተንሰራፋ ማለት ነው ስለዚህ ተሰራፋ لو ان احد من العلماء عنده አንዱ እንኳን ከዑለሞች العلماء المعتبرين قمت يمسطاجو قمت ما يسطاجو ዝም ብለው የሚለፈልፉ الكلب العاوي ميጮው الشوچን ምናምን ታዋቸው እንደዛ አይደለም معتبر የሆኑ عالمዎች እንጂ ዝም ብለው متعالم አይደለም عالمና متعالم አይደለም አለ عالمና متعالم متعالم ምንድነው ያ متعالم ማለት متعالم ምንድነው አብሰና ያ ያ የተማረ የሚያስተምር متجاهل شيء جاهليه هنا جاهلين يعرفنا متجاهل شيء والله هو كتناغرنا هذا تجاهل بلمن تجاهل بلمن اياوقوا على عاقي ممسل تجاهل يبقى حاقوا دم عاقي ممسل متعالم ياسر لا يعلم اني العالم من المتعالم اصول سته لا يوصلني عليه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب አለኩ ይሄንን መለየት አለብህ ይላል ዓሊምና ዓሊም ይመሳሰል ማለት ነው ስለዚህ ሀከዳ እኛ በፍጹም ዓሊም ለመምሰልን ጥረት አናረግም ወቁ የዓሊሞችን ንግግር ነው ሸራ የምናረገው አንዳንድ የሚመሳሰልበት ሰው ይኖራል ጥራሽ ማለት ነው አይገናኝም ሰማይና ምድር ነው ዓሊም ኡስታዝ ምናምን ጋር አይደለም እንደዚህ አይነት ሰው እንደኛ አይነት ሰው ኪታቡ ላይ ያለውን ነገር ማብራራት መተርጎም እንዲሸርህ ማድረግ ከዛ ያለፈ ወዚፋ ኃላፊነት የለውም ፈቷይ መስጠት ምናምን እዛ ሌሎች ባለሙያዎች አሉ። ለይተው አለ የሆነው ሰው ማለት ነው። እና ራሳቸው ደግሞ ዓሊም ያረጉ ወይም ተሰባስበው የዓለም ዑለሞች ምናምን ኮሚቴ አርገው ፕሬዝዳንት የሚሾቡት ይኖራሉ። እነሱ አይደሉም። ሙዕተበር የሆኑ ግምት የሚሰጣቸው ዓሊሞች ማለት ለዛ ነው ሙዕተበር የጨመሩበት። እና لو ان احد من العلماء المعتبرين عندنا كنيا مكاكل ግምት ከሚሰጣቸው ዑለሞች አፍታ فتوى بيثت بجواز كشف الوجه فيت مكافات يفكرال فيت مغلط يتشال بميل بيفقد معناته ها فليمضى زمن فلن يمضى زمن قريب عنده تنش كيجي انكو عالف تنش كيجات انكو عايدو تجيت كيجات انكو عالف الا الرقبه مكشوفه عنده تكشام قطلو يتكفته بيقول قطلو تكشام بيكفته انت عالم من سلفكره ፊት ይፈቀዳል አላል ቀጥሎ ተከሻም እንደው ብዙ ጊዜ እንኳን አይፈጅማም ብዙ ጊዜ እንኳን አይፈጅማም ፈለየም ባዘመኑን قريب እንደው قريب የሆነች ትንሽ ዘመድ እንኳን አልፍ ብዙ እንኳን አይቆይም ማለታችን ኢለ الرقبه مكشوفه والراس مكشوفه مكشوفه እንግላተም ቀጥሎ ራስም ተከፈተ ምክንያቱም በሩ ተከፈታ هذا مقتضى الواقع ይሄ ነው ዛሬ ላይ ያለው ነባራዊ ሁኔታ የሚያሳየን ይሄ ነው ሰዎች በቆሙበት ይቆሙ አይደል ማለት ሰው ትንሽ በረሰት ከፍቶለት ያሁኑ ሰዓት ሰው እንደዛ አይነት አይደለም ገብታችኋል አይደል ዋቂውን መረዳት ማለት እንደዛ ነው ለዛ ነው الفتوى تتغير مع تغير الزمان ለዛ ነው الفتوى مع مطابقه الشرع ومسايره الاحوال فتوى ست شريعاننا نبارال ሁኔታን ማጋጠም መቻላለን شريعاننا نبارال ሁኔታን ያላጋጠመ فتوى ايه فتوى ይባላል ለዛ ነው الله سبحانه وتعالى አዲስ ነገር በመካከላችሁ ሲከሰት አለ من قال ولا ملكتهنا والى اولي الامر منهم قال ودع علموش ملسوتال لمن يستنبطون قال استنباط يارغالو عارفني لذا نو فاي مننو فسالوا اهل الذكر قال ان كنتم لا تعلمون سيدي عند نجر سيكسف عالم غاهيد نجرو انديت نمي فتاو بلاچو انيا منالبات اهون اندي يالون تكنولوجي انيا كنوس يبلقه مناقو قران لا حديث لا اندي ميل قال نبرم ስለዚህ እነሱ አገባቸው እንዳትል ስለዚህ ይሄን ቢያረክ ፈተናው ቀጥሎ ይከሰታል አሉ ወራሱ መክሹፉ هذا مقتضى الواقع اذا كنت حريصا كونك ጉጉት ያለ فعلا على تطبيق النصوص بمسرات مرجان تطبيق بمادرج مرجان تكباراي بمادرج ላይ مرجان اطبقه بمياز ላይ ጉጉት ያለ ሰው كونك فندور قواعد الشرعيه لشرعون መሰረታዊ መርሆች ተመልከት العامتي ተቀል ሊሆኑ ይሄ ነው اصول الدين ማለት ወጠብቅ الواقع عليها أيه هناك نجر أنت بي شريعوي قواعدك اللب بله تملكت وتبك الواقع عليها كذا من نزل إيه حاكم مالك إيه لو مداني سكي مالك مداني فن بتشاس أيه مداني فن ديت عندما تصدق من نجر لا في سنو مداني القرآن النهديس نو إيه القرآن النهديس ديت ما استناجر إن اللب نسات مداني سكي حاكم مالك إيه نزل وتبك الواقع عليها واحكم بما تقتضيه الحال الذي فرد فتعل هنيتهم بما يفردوا ملكنا هنيتهم بما يفردوا ملكه حكم الست فهذا هو العلم ايه هو قص مالك والتربيه ايه هو تربيه مالك تربيه مكوتكوت مالك ايه هو سوتين امه مكوتكوت مالك ان عالم ايه هو عالم هو يا امه كوتكوتنا مكوتكوت مالك ايه هو ورثه الانبياء فلذي فكن عالما ربانيا عالم رباني إيه عالم رباني يبالغ ليلى عالم سلاله لأن هناك مكنيات رباني عالم من أنبيات دون أن ما تعبت عليه تفسير مكنيات مزيقالو عالما نظريا وعالما ربانيا كل التانية عالم وتشالله نظري هنا عالمنا رباني هنا عالم الله نظري هنا عالم مالك بقى من رجعوا ندينو سنجي خزي أنزار إيه نادر قبلو يهونا أدقين يارا قرست لكتل ميشل عالم الله رباني يهونا دموي الله سبحانه وتعالى بتكتل ميالك فري عالم الله فري عالم فري عالم ماله أين النظر حفو مسات إيه فتانا يمتال إيه من بل سوى الشيزة ميزو تيجل الله إيه نايدة فتوى بسات زاري لي لهونا سويتا ستا فتوى لانتا لاغلق قليش لال أوك لببل نظروا أنيس كونا بتالي أكالي كالي ميبالو سو نكالي كالي نمي ميت أي واجو فتوى تسطوتا أنت راسو تياكي تيكا لانتا لاي سرايش لالو سو فتوى نيقرن نزانو فتوى نو كريس كروس يابازو مكتا لاي تشال لانتا لاي سرايش لال سلزي عالم تيكا الله ديانت تياكي تيكو اندي تسطو نبال انيام لفرا بزي بلانو متيكا الله قلت رارو أنت تايفوين يتاممكو يلامسو تايفوين تاممان نارن تايفوين يتامم سي تسطو مدانيس انيام تايفوين نياونو تايفوين مدانيس أنت اندام التوسلو نيموس دالو زينت مدانيس تايم بلا فارماسي يدي غستا يسو عينت مدانيس اني ملك اندسو اندميزلو لوسر بت تتكا يا ولد وارني نوندي لا ليس اسو بقن 3 تي كوني انت 2 تي ليو ديجلا ايه اندو دنيا يي نو غير نو قلال نو قارو ينورال دينا يي غدي كزي باسا نزي كو فتوان مفرات يالبن انيا انيا مثلا لمنا غير مالك فتوان مفرات يالبن دين لاي مقباطر مفرات يالبن ان عالم رباني الله عالم نظري جندال العالم النظري الجامد يقولوا جامد مالك جامد مالك ما ينقنق نو على ظاهر النصوص كمرجوت جلس ملك ساينقنق جامد نو بقى اطبقو ميز نو مالك يمرجوت جلس ملك اطبقو ميز نو بقى على ظاهر النصوص من غير النظر الى القواعد العامه تكل يهونو قاعدهوچن عيايم للقواعد العامه تكل يهونو قاعدهوچن مرهوچن مسارتاي برينسيپولوچن عيايم لمثال قدام يالو مسارتاي مرهو استا عند مسارتاي مرهو تكمل كمامطات غداتن مكلاكل قدام عليه ميلون اندغنا فدو زريعه دال المقاصد لها الوسائل لها حساب المقاصد اندزي عيناتچن يوچايل الذي قاعدوك العين الى قواعد العامه في الشريعه شريعه لا يلو مسارات مروحنا برينسيپلوچن عين التي هي النظام مسارات مروحوچ مالك هي مراد النصوص يمرجاوم فلاغوت من اندهونه يمرجاو فلاغوت من اندني يتفلغبت بزي مرجا او الجانب وين دمو جانب لو قطع على ما ينقامق لو على مقتضى الاسانيد بقى سندون بቻ ነው ያው صحيح ነው صحيح አይደለም على مقتل الاسانيد يسندون ليتان من غير النظر سيملكت الى كون المتون متنوچو ማለት حديثو يتنገረበት ወሬ يتنገረበት የቃላት ቅንብር متن ይባላል من غير النظر الى كون المتون شاذتن متن شاذ መሆኑን ሳይመለከት ሰነዱን ብቻ ያለ متن شاذ መሆኑን ማለት አነጋገሩ ትክክል አይደለም ሳይ ነው ግን ሰሪ አይደለም ማለት ለዛ ይችላል ሳይ ነው ሰሪ አይደለም ሳይ ነው ሰሪ አይደለም ማለት ሰነዱ ሳይ መሆኑን ብቻ የሚያይሰዋል አንዳንድ በቃ ሳይ ነው ስለዚህ በዚህ ሁክም ይሰጣል አይ ትክክል ነው ሐዲሱ ልክ ነው ሳይ ነው ግን አንተ እንዳልከው ለዚህ ነገር መረጃ ይሆናል ወይ ነው ይሄን ሳይ ሰነዱ ሳይ መሆኑን ለዛ ነገር መረጃነት ይብቃ ይብቃ መሆኑን ሳይቅ ምን ያደርጋል ሊከተል እንዴ አይነ ሰዎች ዑዝር ይሰጣቸዋል ልብ ብሉ ሸኹል ኢስላም ተይሚያ ረሂመሁላሁ ተዓላ رفع الملام عن ائمه الاعلام ميلو كتابو لا يتقصوا عذر اللي مسطاتشو كميجبو يا ائمه وستوتش مكاكل يلال عذر لا ائمه لدين علماء عذر اللي مسطبت كمينشلو نجر عنده من هالباتو بسو ايه حديث لذي غدي له مرجا يهونال بيقولوا يحسبوا حديث مرجا يال هونه ليون يشلال وين مرجا ياله مرجا ليله مسلوت ليون يشلال قال حديثون مالك اسو غا حديثو يقرش على الدرس لذي لايم بزي አይ ሞጅ ምን ይሰጣቸው ወንድ ይሰጣቸው እንዴ እርሻድ ላይ ምን ይታብ ላይ አለ ሶስት ነጥቦች ሶስት ወይም ሐዲሱን ሳያቀው ወይም ሐዲሱን አውቆት እንዴ ሳይረዳው ምናምን እንዴ አለ እርሻድ ላይ ይሁን ቦታ ላይ እነዛ ሶስቱ ነጥቦች እዛው ይምሰይ የሚጠቀሳቸው ናቸው አሁን ያልኳችሁ رفع الملام ان عمه الاعلام ስለዚህ እንደዛ ሻዝ መሆኑን አረፍተ ነገሩ ያፈነገጠ መሆኑን ላይ ይችላል ያፈነገጠ ማለት ወይ انقلاب ያለው የተገለበጠ ሊሆን ይችላል ካነጋገር ማለት ነው ይሄን ሳይ ሰነዱን ብቻ አይቶ ሌሎች መረጃዎችን ሳይገለብጥ ሐዲሱን ሁክም ሊሰጥበት ይችላል አው ሙንከረቱ ወይ ሙንከር ልትሆን ትችላለች መትኗ ሙንከር ውድቅ የሆነ ማለት ነው ፈሽከሙ ቢመቅተዳ ዛሂሪ الاسانيد ፍርድ ይሰጣል በሰነዱ በዛ ሐዲስ ዛሂር الاسانيد ማለት ነው ሰነዱ ዛሂሩ የሚጠቁመው እንደገና ሳይይ ነው ስለዚህ ፍርድ ይሰጥበታል ቀደም እንዳየነው ሴትዮዋ ለምሳሌ ቆንጆነች ብሎ መናገሩ ቆንጆነች ብሎ መናገሩ ነው ፊድ ባይታይ ቆንጆነች አይባልም የሚል ነው አረ ያዘው ሰነዱ ሳይን ወሃሪና ሙስሊም ይዘግቡት ግን መረጃ ሆነው እንዴ አይሆንም በፍጹም ብሏል እሳቸው ምክንያቱም ምኑን አላየም አሁን ይሄን መረጃ አረገዘው ሐጅ ላይ ምኑን አላየም አረ ሐጅ ላይ እኮ የሆነ ሰው ለካ ሌላ መረጃ አለው ሐዲስ ሐጅ ላይ የሆነ ሴት ለካ ፊቷን ትገለጣለች ይሄንን መረጃ ሳይ የዚህን ሰይነት ብቻ ነው የሚያረጋግጠው በቃ በቃ ፊቱን መገለጥ ይቻላል ብሎ ፈክሙን ይሰጥ ይችላል እንዴ አይነቱን ነው ምን ይያሉት ያሉት ነዛሪ ከተታ ዛሂሪዮች ማለት ነው ይሄን ከተናገሩት መካከለ አንዱ ምን ሀዝ ዛሂሪ አለ እንዴ ነው አይደለም አው ዛሂረን ሴትዮዋ ፊቷ ታይቷል ስለዚህ ፈቀሴቷ መታየቷን ነው ምን ይያሉ ሁክሙ ግን ሻዝ ነው ልክ አሁን ለምሳሌ እናሱ ከሚያ ሁክሙ ከሚሰጡበት ነገር ማለት ቢክራ አግብታ ማጣቅ ሴት ይላሉ አግብታ ማጣቅ ሴት በሐዲሱ ላይ ተነገረው ዛሂሩ እዝና ሱቁቱሃን እሺ ማለት ነው ዝምታዋ ነው ይላል እሺ ማለት ነው ዝምታ ነው ማለት ከሌን ታገቢ ያለሽ ስትባል ዝም ካለች እሺ እንዳለች ነው በቃ እንዲህ ካላለች ማለት ነው አቀል ሸይ ዝም ካለች እሺ እንዳለች ይቆጠራል እንደ ዛሂሪዮች ጋር ማለት እቺ ሴት እሺ አገባለሁ ካለች አታገበው እያችሁ ይሄን ሰው ከመሰጡ ምክንያቱም ዛሂሩን ነው ያዙት እንደዚህ አይነት ዓሊሞችም ነው እንግዲህ አይቆፋችሁ ለሞት ይገርማል አይቆፋችሁ ቀድም እንዳልኳችሁ መረጃ ነው ብሎ የያዙት ነገር ስላለ عذر كم يسطاتشو عنده مكنيات سلهونه يالا رفع الملامم لا يقطف انت يا رحم الله ينني سيد والعالم الرباني قال على رباني يهونه نغراتوچن اطنسو يمسطه الله غير يا الله رباني يبالو للمساج رباني معناته مربي معناته مربي تربيه عندنا ايه حزب تنكباكبي معناته مارو كما ربانيه كما رباني صغير كما ربياني صغيرا تلال ولاجوچن ተንከባከቡ እንደ ዑለማዎችም ረባን ይባላሉ ምን ስለሆነ አጠቃላይ ማህበረሰቡን ተንከባካቢዎች ስለሆነ በዚያችን ማውረዚ ተከልከል ይሄን አታድርጉ ምናምን ስለሚሉ ዑለማው ረባን ይተባሉ ለምን ዑለሞች እንደ ንጁም ናቸው ለሌላው ህዝብ አሉ ለማ ወራሰቱ አንቢያ ነው አይደል ዑለማው እኮ የነቢያቶች ወራሾች ናቸው ነብይ እንደሚያስተዳድረው ዑለማ ያስተዳድራል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወኡሊ አምሪ ሚንኩም ያለው ውስጥ ዓሊምም ይገባል فسعلوا اهل الذكر ያሉ ዓሊሞችን ለዛ ነው ረባኒ ተንከባካቢ ተደረው ዓሊሞች ተንከባካቢ ዓሊም ተንከባካቢ ዓሊሞች ጋር ግን አሉ يعلم ماذا يصلح ماذا يصلح الخلق يعلم ياقال ماذا يصلح الخلق لفطرته يميمچو من እንደሆነ يصلح الخلق لفطرته يميمچو من እንደሆነ ياقال ረባኒ ዓሊም ለፍጥረቱ አሁን ላለው ፍጥረት ምን እንደሚገበው من مبلات اندالبت الناس لو لجوا اندم تتسبو يا عالم يمياقال فيمنعهم يكلكلاتهم الناس اندم تكلكلو من المباح كتفقد نجر يكلكلاتهم اتسو اتسو يلاتهم اذا كان يؤدي ايه تفقد نجر يميادرس كونه الى محرم محرم وده ሐራም ወደ ሆነ ነገር እንደኛ ደርስ ካወቀ ይከለከላቸዋል ወልዚሙ ግዴታ ደግሞ ያረግባቸዋል ይገርሙ ያዙ እንዳትለቁ አድርጉት ይሄን ነገር ይላል ቢል ሙባሂ ተፈቀደ የነበረን ነገር ያዙ ይላቸዋል ተፈቅዷልኩ እንደ ዋጅብ እንደሆነ ነገር ያረግባቸዋል በቃ እንደተፈቀደ ነው እንጂ ሱሩት ዋጅብ ነው ብሉት አልተባለም እንዴ ያረግባቸዋል اذا كان يؤدي ይሄ ነገር እንደሚያደርስ ካወቀ الى واجب ወደ ዋጅብነት የሚያደርስ ነገር መሆኑን ካወቀ ይልዚሙ እንደ ዋጅብ ያስይዛቸዋል የገባችሁ ነው እ እናት ለምሳሌ ተፈቀደ የነበረን ሊበላው ችግር የለውም ነበር ግን ይሄን አትብላ ተሏለች ምክንያቱም ከበላው ምግብ ነውኩ ከበላው ሊያስቀምጠው ወይም ሊያሳምመው እንደሚችል ካወቀቻል እንዴ አትብላ ተሏለች በቃ ሐኪሙ መድኃኒት ይሰጠና ወተት አትጠጣ ይላል ወተት አራም ስለሆነ አይደለም በቃ ወተት አትጠጣ ይላል ለምን ወተቱ የሚያደርስብ ጉዳት ስላለ ማለት ቅባት ያለው ነገር አትብላ ይላል ምክንያቱም ከደም ጋር ጥሩ አይደለም ለምን እንዲያረግባል ይላል ገብታችኋል አይደል ለምን ያንተን መስለህ አይ የሚጠቅመን ነገር ከመውቀ አንጻር ማለት እንዴ ተፈቀደ ነገር ለምን የሚከለክልኝ ምንም ብላ አትከራከርም ከሐኪም ጋር ለምንም ባምር ያራሺ በትክክል ለሚተገብራ ሰው ዛሬ ግን ዑለሞች ተው እንደዚህ አታድርጉ ተው አታፈንዱ ተው እንዲህ አይነት ስራ አትስሩ ቢሉ ለምንድን ነው እኛ ካፈር ማለት ምን እንዋጋው በምንም ምን ያቃሉ እነሱ ስለ ሀይድና ስለ ንፋስ ለደም ብቻ ነው የሚያቆም እንደዚህ ብለው የላቋቸው ዑለሞች ነበሩ አይ ምን ያቃሉ እነሱ እንደሚያቁ እና እነዚህ እንደማያቁ አወቀልኛ መቼ ከከስተቱ በኋላ ማለት ለዛ እኮ ነው ዓሊም ችግሮች ከመከሰታቸው በፊት ነው የሚያቀው ጃሂል ግን ችግሩ መጥቶ ከጠለፈው በኋላ ነው የሚያቀው ይሄ ልዩነታችን ለምንድን ነው ይሄ ልዩነት የተፈጠረው መሰላችሁ እንዴ እነሱ እኮ የተላበሱት ሞያ አድርገው ያዙት እኮ ወህይ ነው ቁርአን ሐዲስ እኮ ነው እንዴት ከሰው አስበልጣቸው يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات يا الله بمن تعالى ليسبلطاتكم مقومه مثلني بزي بزي مكو بلاقي بلطالو بقى بقى قدمون يغنيالو الناس يغرموا بعلم مكنيات انت جليل يهونا ما استنتن الناسو قالو بمن مكنيات ادلم الله بعلم مكنيات الناس ياسورساتو حكمه الله يعطي الحكمه من يشاء يقولوا مش هيستني يعوقوا تلاله بقى بيغرموا ليتا مالو ስለዚህ ረባን ይሆነ ዓሊም ሙባህ ይሆነ ነገር ወደ መጥፎ እንደሚያደርስ ሲያቅ ተው ተከልከሉ ይላል በቃ ሐራም ነው ይላል እንደገና ምንድነው እንደገና ሙባህ የሆነውን ነገር ያዙት ስሩት ይላል ወደ ዋጅብ እንደሚያደርስ ካወቀ ኢላ ዋጅብ والعلماء ስለዚህ ዑለማዎች يتفقون على القاعده المعروفه የታወቀ قاعده መርሆ ላይ ሁሉ ዑለማ ይስማማል ምንድነው እሱ الوسائل لها احكام المقاصد قدم فنغاغن مال يا نغروج مدارشا يا نغروج مدارشا يا مقرشا حكم አላቸው አይደል ወደ መጥፎ ነገር የሚያደርስ ነገር እንደ መጥፎ ይቆጠራል ወደ ጥሩ ነገር የሚያደርስ ነገር እንደ ምን ይቆጠራል እንደ ጥሩ ይቆጠራል ባጭሩ አل وسائل لها احكام المقاصد ሁሉም ይስማሙበት አለ فإياكم አሉ ለማንኛውም ማደራችሁ መጨረሻ فإياكم ان تنخدعوا بمثل هذه الامور ما እንደዛ ነው ጉዳዮች እንዳትታለሉ بندي يا ند غداي انداس تشوغوا اداراتكم هذا ما اشير عليكم ايه منو لان انت متقوماتكم اشير عليكم به ومتقوماتكم انغري مقرشا لا يمنو وانتم منا ان انتم كنيا غاناچو وبنا انيا مننغر مننغرو انو متناغروت عينتنا وبنا مالك انيا مننغرونا ان انتم متناغروت عند نو كنيا غان يالاچو اقواماتين عند نو ምን ስማማበት አንድ ቃይድ አለ ፊትና ሲመጣ ፊትናውን ለመዝጋት በሚለው አንድ ምን ስማማበት ይሄ ነው አይደል ለምታችሁ ይሄንን ነው እኛም ከናንተን እናንተም ከኛ ናችሁ ሲሉ ይሄ ነው ፈላ ينخدعوا بهذا الشيء احد በዚህ ማንንም ሊታለል አይገባው ምንኩም ከናንተ አበደን እዚህ መታለል በዚህ መሸወድ የለባችሁ ማለት አትሸወድም በቃ ምን እንደሆነ ተግባብታል ዑለሞች ጋር በዚህ ላይ ምን ይያልን ነው እነዚህ ዑለሞች ይቻላል ያሉትን አስቀንጠረን እየጣሉን ከሱና ያሶጣን አይደለም በፍጹም ገብታችኋል አይደል ይሄ ማንንም አይሸውድም ወሰለላሁ ወሰለም على نبينا محمد ያላህ ሰላምና ሰላምታ በነብያችን ላይ وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ያላህ Subhanahu wa ta'ala ዝነት በሳችን ላይ ይሁን ነው እና በተመረሻ